طلبت الخط معلق ما بعرف ليش معلق وانا ما اقدر على بعدك وقلبي بالهوى معلق وانا ما اقدر على بعدك وقلبي بالهوى معلق طلبت الخط معلق ما بعرف ليش معلق